البعض يستدل بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بأن حجر إسماعيل هو المكان الذي قد دفن فيه، ومع ذلك تجوز الصلاة فيه. هذا كذب، ما دفن فيه، من قال أنه مدفون فيه؟ هذا من الكذب. لكن تسميته حجر إسماعيل، الحجر لأنه محتطم من الكعبة، محجور يعني محتجر من الكعبة، وأما إضافته إلى إسماعيل فلا لها أصل، ولا أدري عنها ما لها أصل. نعم.